بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأطيبان الأعطران الأزكيان الأنوران على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، ومن سار على طريقهم ودربهم إلى يوم البعث والدين، وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وصدقا وإخلاصا وفهما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطيب الطاهر وفي هذه الساعة المباركة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا عند حاجتنا إليها، اللهم اجعلها نبض قلوبنا ونور وجوهنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب متن العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لسيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي المحدث الفقيه الأصولي المتوفى 21 و300 من الهجرة، قدس الله سره ونفعنا الله تعالى به وبكم وبأولياء الله أجمعين. ووصلنا إلى قوله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. لو أنه إنسان أراد أن يقتل إنسانا والعياذ بالله، كيف يكون قتله لهذا الإنسان؟ مع القوة والجبروت أم مع الخوف؟ غالبا حتى وإن كان شديد البأس ينتابه بعد القتل الندم والخوف، شايف؟ فهذا الندم يسيطر على القلب وعلى الروح ويسبب أزمات نفسية وعقد نفسية شديدة جدا واضطرابات شديدة جدا. أما الله سبحانه وتعالى مميت بلا مخافة، لماذا؟ لأنه المالك لكل المخلوقات، البارئ والمصور لكل المخلوقات، فهو لا يخاف عاقبة هذه الإماتة. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. لو في إنسان ميت وبدك أنت ترد له الروح، وظيفتك جابك ملك قال لك يا بترد له روحه يا بأخذ روحك، بقيت لك بصير في عندك مشقة ولا ما بصير في عندك مشقة؟ بصير في عندك عجز تام ولا لا؟ تتأكد أنك ميت ولا ما تتأكد أنك ميت؟ السبب أنه أنت عاجز عن بعثه بعد الموت. الله سبحانه وتعالى باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة. شو المثال اللي ضربه ربي سبحانه وتعالى؟ تفضل. المثال اللي ضربه لأحياء الموتى شو هو؟ تمام، هذا البرهان. ما مثال المثال مثال مثال هاي الحقائق انت لا لا هذا حقيقة هذا البعث هي حقيقة البعث هي حقيقة البعث بدي مثال عن البعث هذا هذا تمثيل هذا تشبيه ايه كمل شايف ربي سبحانه وتعالى بعدة مفاصل في القرآن الكريم يضرب المثال بالنبات يضرب المثال بالنبات إلا يجيب المطر بيسقي الأرض بينبت الزرع بيعجبكم المحصول بتاخذوه هذا المحصول بيبس بيموت وكذلك بعثكم ونشركم إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها محيي الموتى شو هي محياها الأرض كانت جامدة تجي عليها المطر تتفتق الأرض بشو تتفتق فإذا أرسلنا عليها الماء اهتزت فتنزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الله أكبر شو هذا بالله عليك هذا مثال للخلق للإعادة بعد الموت ولا لا كن أرض قاحلة تجي الأبخراء والدج دج دج دج برق رعد برق رعد طاخ طيخ طاخ طيخ نزلت مطر الله أكبر الأرض لما نزلت عليها المطر اهتزت عملتك تهتز بالحياة كانت ميتة كأنه مبثت فيها الروح تلاقي عرق صغير شق الأرض انت هلأ فوت أصبعتك هيك تضربها بالأرض هيك والله بتنكسر أصبعتك هذا العرق تمسكه بتعمل له هيك سير مي لك شلون شق الأرض هي هي اهتزت اهتزت الأرض هيك بتحرق الحياة يجي العرق الصغير هيك نعوم نعوم نعوم هيك الأد هيك رئي رئي رئي لك إذا بتنفخ عليه بيطير تبارك الله الله أكبر في بيسلب العقول يا شيخ إن الذي أحياها لمحيي الموتى هذا المثال احفظه هذا المثال احفظه حطه ببالك دائما حطه ببالك إحياء الأرض مثل إحياء إحياء البشر مثل إحياء الأرض بعد ما تموت إعادة خلقك بسيطة اللي أوجدك من العدم أصعب ولا اللي حيعيد خلقك مرة ثانية إعادة التدوير ولا الخلق من الصفر من العدم لك أنت ما كنت شيء كل الكون ما كان شيء لا يوجد شيء ذرة لا يوجد مو مثل الفلاسفة اللي قالوا بقدم الهيولة وطينة العالم لا الله سبحانه وتعالى قديم ليس معه شيء في القدم أزلي ليس معه شيء في الأزل لا معه طينة ولا معه هيولة ولا معه شيء أبدا قال كن فكان أبدا تصور هالشيء ما حتقدر تصوره وأنه عجز أنت كحادث أنت ما بتتصور هذا الشيء ما بتقدر تصوره تقدر تأمن فيه لكن تتخيله وتتصوره صعب عليك شايف صعب صعب نعم باعث بلا مشقة أبدا سبحان الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه يعني الله سبحانه وتعالى عنده قدرة على الخلق قبل أن يخلق الخلق واسمه خلاق قبل أن يخلق الخلق اسم مريد قبل إرادته للخلق. فهمت علي كيف؟ فما اكتسب صفة الخالقية أثناء الخلق، لا، وهو يعني متصف بالخالقية وبالقدرة على الخالقية قبل الخلق، تمام؟ لم يزدد بكونهم يعني بإيجادهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال أبديا. يعني صفات الله لا تفنى ولا تبور ولا ينتابها التغيير أبدا. مو مثل صفاتنا، صفات الله سبحانه وتعالى كصفات كذاته أزلية، لا أول لها ولا آخر لها. نحن نعبر بكلمة أزلي، لا أول ولا آخر. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. شايف؟ هذا تفسير الكلام السابق كله. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. شايف؟ ما استفاد اسم البارئ ببرئه للنسمة وللأرواح، لا أبدا. ولا بخلقه للمخلوقات استفاد اسم الخالق. الله خالق بارئ مصور قبل أن يخلق الخلق. فهمت علي كيف أخي؟ وكل هذا راجع إلى إيه؟ إلى صفة القدرة والإرادة، تمام؟ كل هذا من متعلقات القدرة والإرادة. له معنى الربوبية ولا مربوب. شو يعني؟ يعني رب قبل أن يخلق العبيد الذين يجعلونه ربا لهم يعبدونه، فله معنى المربوبية ولا مربوب موجود ولا عبد يعبده موجود. فهمتوا علي شلون؟ يعني رب قبل أن يخلق الخلق ويعبدون، كيف هو خالق قبل أن يخلق، تمام؟ وهو معبود قبل أن يعبد. لا يا بابا، لا يا حبيبي، هو رب، هو رب قبل أن يأتي أحد ويعبده. يعني ما صار اسمه رب لأنه إجا حدا وعبده، ازداد الله صفة من الصفات. أنت بتعمل دورة بكذا لتأخذ شهادة كذا، أنت قبل منها ما بتستحقها، مظبوط؟ طيب الله سبحانه وتعالى معبود قبل أن يعبده أحد، يعني هو المستحق للعبادة وهو الرب المتأهل لأن يكون ربا لجميع الخلق قبل أن يوجد الخلق أصلا. فهمت علي كيف؟ مستحق، يعني هو مستحق قبل أن يعبد، هو مستحق للعبادة. لا بابا، هو رب، هو رب، هو الرب، ما اسمه رب، ما صار اسمه رب لأنه إجا حدا وجعله ربا، لا، هو الرب قبل أن يكون هناك مربوب. اشتغل الشريك يعني، او يعني كان في زمانه، زمانه او يعني بابا، الله سبحانه وتعالى رب قبل ان يعبد. بس شلون كيف هيك صار؟ مستحق، هو الرب المستحق. لسه ما خلق النسم يعني هون بابا بدي اياكم تفهموا شيء. شو هو؟ انت قبل ان ياتيك الولد لا نقول لك اب، فبتكمل وبتصير اب لما يصير لك ولد. فقبل منه انت ايه؟ انت بعجز، صح؟ الضعف لسه ما صار عندك ولد. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة للمخلوقات ليثبتوا له الربوبية، لأنه هي ثابتة له من الأزل، هو كامل من الأزل. فهمت علي شلون؟ الله كامل من القدم، من قبل الخلق، لم يتكمل بخلقه. اسمه قدم لا أول، يعني أيوة القدم بالنسبة لله يعني لا أول، يعني الأزل. متحققة. شلون مو متحققة؟ شلون ثابتة مو متحققة؟ شو التناقض؟ ليش بيستحقها؟ لأنه ثابتة له صفة الربوبية، لكن لم يعبده أحد بعد، لأنه ما في لسه أحد مخلوق يبدو. عرفت؟ تفضل. ولا معبود، يعني ولا مخلوق يعبده سبحانه وتعالى، يعني لم يوجد المخلوقات التي عبدته بعد. يعني قبل أن يخلق الخلق هو مستحق لأن يعبد. لا لا، الإنسان مو أول المخلوقات، الإنسان آخر المخلوقات يعتبر، وأعلى صنف فيها. نعم، مفهومة عبارة؟ طيب، ومعنى الخالق ولا مخلوق تاج، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة على الخلق قبل أن يخلق، وكما أنه محيي للموتى أو محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. يعني اسمه محيي سبحانه وتعالى، أنت عرفت أنه هو محيي لما شفته أحيا، صح؟ طيب يا ترى ثبت له اسم المحيي لما أحيا، ولا هو مستحق لهذا الاسم من الأزل؟ مستحق من الأزل لهذا الاسم. شو معناتها؟ عنده قدرة على الإحياء فهو محيي. شوفوا بعدما ما فيه لا بعدما يعني أحيا الله. أيوة، يعني هون عم يقول لك كما أنه محيي بعدما أحيا، كذلك قبل أن يحيي هو محيي. تمام. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. الإحياء المقصود يوم القيامة لما لا الإحياء هلا إحياء الإحياء الولد بطن أمه مو إحياء يا سيدي، الأرض ميتة مو إحياء. تمام. أي شيء إحياء. من زمان مثلا لا يحدث إلا بس صفة تمام. نعم أبدا أبدا. رب العالمين خلق، هو بعد قبل ما خلق أنه سيحدث، ما هي لنا أسسنا نوعا ما نتيجة بابا؟ فهمنا نحن لذات الله مستحيل، لذلك هون انه قبل وبعد هذا اسمه تقريب ذهني. شو اسمه؟ تقريب ذهني فقط. أما نحن ما نفهم شو حقيقة هذا الشيء. تمام؟ شوفوا أخي، يقول الإمام محي بن عربي قدس الله سره الشيخ الأكبر، يقول بايعت نفسي، بايعت نفسي على أن لا أتفكر في ذات الله، فبايعتني وأعطتني الصفحة على ذلك، فارتاح قلبي فانشغل فكري بالأغيار. يعني إذا بده يتفكر بعظمة الله بيتفكر بعظمة الخلق، فبيعرف عظمة الله، فانشغل فكري بالأغيار فارتاح فؤادي. ليس بحروف كلامه بمعنى كلامه. وهذا الشيء لازم كلياتنا. ليش؟ قال لأنني علمت أن العقل عاجز عن إدراك حقيقة ذاته وصفاته، فأوقفت فكري عن ذلك. خلاص. حكينا سابقا البطن بالولد بطن أمه، ما هيك؟ نال الولد بطن أمه، في عنا برا بحر، لح يفهم شو يعني بحر؟ ما حيفهم. ليش؟ ليس كمثله شيء عنده. مظبوط. ونحن في رحم هذه الدنيا، ليس كمثل الله شيء عندنا. انت ما بتتصور في شيء بدون مكان وبدون زمان، انه انت شايف كل شيء حواليك مرتبط بالمكان والزمان، فما لح تتصور ولا لح تتخيل شيء اخر. لذلك حيكون عقلك عاجز تماما انك تتخيل شيء خارج الزمان. لك اي شيء بيعمل هيك هو زمان وهو مكان. طيب شو هاد؟ فأنت عاجز تماما أنك تتخيل ذات الله وحقيقة كنه الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. هون العلماء عادة بيتكلموا عن صفة التكوين، صفة اختلف عليها الأشاعرة والماتريدية. الماتريدية زادوا صفة على الصفات السبعة، صفة ثامنة اسمها صفة التكوين. شو اسمها؟ صفة التكوين. فعندهم الإرادة والتكوين والقدرة. تمام. فعندهم الإرادة تخصص، والقدرة تقرب، والتكوين تخرج. ما تريدين. تمام. الإرادة تخصص الممكن على بعض وجوهه، والقدرة تقربه وتهيئه للخروج، والتكوين تخرجه. تمام. عند الأشاعرة صفة التكوين هي التعلق التنجيزي الحادث للقدرة. عند القدرة إلى تعلقين، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث. التعلق الصلوحي القديم هو صلاحيتها من الأزل للخلق، للإماتة، للإحياء، للإرزاق. تمام. التعلق التنجيزي الحادث هو عند وجود ذلك الشيء بأمر الله سبحانه وتعالى. فصفة التكوين التي يتكلم عنها الماتريدية، لكن عند الماتريدية هذه الصفة قديمة لأنها صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى. أما عند الأشاعرة هي صفة الأفعال. هي إيه؟ صفة الأفعال. والأفعال حادثة، أنه أنت شايفها كل يوم هو في شأن، فهي كل يوم هو في شأن، كل يوم يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويضحك ويبكي ويغني ويفقر ويعز ويذل وهكذا. تمام. كل يوم هو في شأن. فهنا يتكلم عادة العلماء عن هذه الصفة، وأنا أحببت أن أتكلم شيئا عن ذلك يعني حتى يكون في ذهنكم هذا الأمر قد سمعتموه ولو مرة قبل أن تنتهي السنة الأولى. إذن عند الماتريدية في صفة شو اسمها؟ صفة التكوين، وهي تمام قديمة أزلية لله سبحانه وتعالى. وقفنا عند قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صلى الله عليه وسلم.